قضيه الشيء. نعم. ما حكم تعليق الصور على الانسان سواء كان الذات والارواح او ليس الذات والارواح؟ وما هي قصه الصحابي الذي دخل المدينه تولى سترا فرجع ولم يدخل؟ تعليق الرسوم من الاشجار او البحار او الجبال على الجدران ما فيها مانع. المناظر التي فيها جمال فيها ما في مانع تعليقها على الجدران. اما الصور فلا يجوز تعليقها على الجدران لان التصوير حرام. وتعليق الصور فيه فتنه, تعليق الصور فيه فتنه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما راى احترام عائشه فيه التصاوير امتنع من الدخول عليه الصلاه والسلام وتغير وجهه وانكر ولم يدخل حتى هتك ذلك الكرام وجعل وسائد. فعند ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.